هذه المرأة جمعت بني تميم بأكاذيب قالتها لقومها، فإذا بهم يجتمعون حول آية لهم أنا بقول القرآن، وأنا كانت مما ادعت يا أيها المؤمنون المتقون لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوما يبغون، كل منهم عايز نصف الأرض، ما حدش يدعى الأرض كلها، هم عارفين النبي صادق لكن يعني عايزين حاجة، عايزين ناخد حاجة خليك لك نصف، فهم يشهدون له بالصدق عليه الصلاة والسلام، ويقومون لا ينازعونه في الجميع، لا نزعت في النصف بس ناخد احنا النصف وانت النصف الآخر، وهو يشهد عليهم بالكذب صلوات الله وسلامه عليه، فأعداؤه يشهدون له بالصدق عليه الصلاة والسلام وهو يشهد على أنهم كذابون وقومهم يعرفون ذلك. هذه المرأة جمعت جيشا كثيفة من بني تميم وبدأت قالت أول ما نروح على مسيلمة نقضي عليه وبعدين نروح على قريش بعد ذلك. مسيلمة خاف منها، قوم أقل وأحقر من قومها، قومها بنو تميم عدد ضخم جدا، فلما أرادت أنها تذهب إليه بجيشها وحاصرت بني حنيفة إذا به يخاف ويستشير قومه نعمل إيه معها، فقالوا له نسلم أنت كذاب خلينا مع هذه أولى بدل ما تبورنا جميعها. ضاق بها زرعا وقومه قالوا نرى أن نسلم هذا الأمر إليها وتدعنا نسلم لها بقى خلاص، ما تفرق أنت نبي ولا نبي، احنا عايزين فخر وخلاص، فإن لم نفعل فهو البوار. قال سأنظر في أمري، وكان داهية من الدهاء، وبعدين أرسل إليها وقال لها إننا نزل علي وحي وانت نزل عليك وحي، تعالي نقعد مع بعض وندرس الوحيين ونشوف مين مننا أولى ونتبع الحق فيه، هو عارف أنه كذاب وهي كذاب، فنجلس مع بعض. إذا به يبني خيمة ويأمر من معه، قالوا حطوا ريحة كثيرة في الخيمة، طيبوا الخيمة، المرأة إذا دخلت شمت الريحة يقوم نفتنها بقى من ناحية الجنس مش النبوة والكلام، لما هو كذاب وهي كذاب، لكن الأمر الآن بقى نحن نضحك عليها ان احنا نطيب الخيمة وكده وبعدين نغويها يبقى حصل اللي كان. فلما دخلت عنده تعالي ندرس مع بعض ايه اللي نزل عليك، قلت له قولي ايه اللي نزل عليك، قال لا طيب حنقرأ القرآن بتاعي، فقرأ لها هذا الكلام الفارغ الذي يقوله، فيقول ألم ترى كيف فعل ربك بالحبلة، أخرج منها نطفة تسعى بين صفاق وحشى من بين ذكر وأنثى وأموات وأمات وأحيا ثم إلى ربهم يكون المنتهى. ابتدى يغزلها بالكلام الأنثى والحبلة ومش عارف إيه، وبعد شوية يتوقي كمان نزل عليه، قال نزل علي قرآن تاني، ألم ترى أن الله خلقنا أفوادا وجعل النساء لنا أزوادا فنودي فيهن إيلادا ونخرج منهن إخراجا. أتكلم عن الجماع أغواها إذا بها تقول والله هذا الحق اللي انت بتقوله هو الحق ده، انه قال طيب الان بقى نعشرك الان يزني بها، هي كذابة وهو كذاب وهم على الجاهلية، ايه المانع من انه يزني وتزني، هو يعرف كذب نفسه، تقول له موافقة على هذا بس الاول روح لقومي، الاول اخطبني من قومي وانا اتنازل لك عن هذه النبوة. قالت له إن مثلي لا يجري أمرها هكذا فيكون وصمة على قومي وعلي، ولكن مسلمة النبوة إليك، يعني بتدلعه بقى يا مسيلمة بتكبره بتقول له يا مسلم النبوة إليك خلاص قدمت لك أنت النبوة، فاخطبني إلى أوليائي يزودوك ثم أقود تميما معك. وفعلا ذهب إلى أوليائها قالوا له طيب المهر، عايزين مهر بتاعها، إيه المهر؟ قال وضعت عنكم صلاة العصر، ما تصلوش العصر مفيش. فبنوا تميم لغاية عهد قريب من هذا الإنسان قبل ما يموتوا قبل أن يجاهدوا كانوا يصلوا صلاة العصر، صلوا 4 صلوات في اليوم، كان مهر هذه، وكان شاعرهم يقول أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا. هنا بعد ذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا المسيلمة الكذاب ونصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين وأذل هؤلاء حتى رجعوا إلى الدين. فلما ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال قولوا لي إيه اللي بتسمعوا من كلام هذا الكذاب، قعدوا يقروا عليه حالات ما يقول، قال ما هذا، أين يذهب بكم، هذا كلام والله ما خرج من إلي يعني ربي، يعني ما خرج، نعم صحيح، بس هم كان عجبهم انه مسيلمة يقول انه نبي عشان يفتخروا به، اما الكلام عارفين الكلام ليس قرآنا ولا يصلح وفيه اللي بتسمعوه بتضحكوا عليه.